المجاورة واجتماع تدل على صلاة الجماعة أربع ركعات. وأما النساء تدل على مصاحبة بالاجتماع، فلتكن طائفة منهم معك، هذه تختلف عن ركوع مع الصائفين واركع مع الراكعين على وجهين. ولكن مطلق المصاعب موجود في كل هذه المواقف، لكنها السؤال الثلاثة ليست من جنس واحد. قول اخرج مع المجاهدين تقتضي مصاحبة بالنفس، مصاحبة بالمشاركة في الفعل. نعم. هل يقتضي موضع واحد منها مخالطة في الزوات والتساقا وامتزاجا؟ فكيف تكون حقيقة المعية بحق الرب تعالى كذلك حتى يدعى أنه مجاز لا حقيقة؟ فليس في ذلك ما يدل على أن ذاته تعالى فيهم ولا ملاصقة لهم ولا مخالطة ولا مجاورة بوجه من الوجوه. وغاية ما تدل عليه مع المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور، وهذا الاقتران في كل موضع بحسبه يلزمه لوازم بحسب متعلقه. فإذا قيل الله مع خلقه بطريق العموم، كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره لهم وقدرته عليهم. وإذا كان ذلك خاصا كقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة والتأييد والمعونة. والمعونة فمعية الله مع عبده نوعان، عامة وخاصة. وقد اشتمل القرآن على النوعين، وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي، بل حقيقتهما ما تقدم من الصحبة اللائقة. وقد أخبر الله تعالى أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقارن بين الأمرين كما قال تعالى والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على العرش وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه، فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق. فمن المعية الخاصة قوله إن الله مع الصابرين واعلموا أن الله مع المتقين. لا من فات بين العلو والفوقية، فالجهمية رأوا التنافي فأثبتوا، فنفوا حقيقة العلو، نفوا علو الله بذاته وأثبتوا المعية، لكنها ليست المعية التي تليق بالله تعالى. أثبتوا له معية من جنس معية المخلوق للمخلوق، معية مجاورة مصاحبة افتراض ممازجة. فكان ما أثبتوه غير الحق الذي أراده الله من كلام، فآل الأمر إلى نفي الصفتين، نفي العلو ونفي المعية اللائقة به سبحانه، نفوا الأمر. لا نقول إنهم أثبتوا واحدا منه، لا، بل انتهى بهم الأمر إلى نفي الجميع، كما صرح بذلك بعض نفاة العلو حيث قالوا إنه لا داخل العالم ولا خارج، فنفوا العلو ونفوا المعي. نعم. ومن المعية ومن العامة قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، فنبه سبحانه بالثلاثة على العدد الذي يجمع الشفع والوتر، ولا يمكن أهله أن ينقسموا في النجوى قسمين. عجيب. ثلاثة. فنبه. فنبه سبحانه بالثلاثة على العدد الذي يجمع الشفع والوتر. اثنين وواحد ثلاثة. ولا ينقسم. نعم كم؟ ولا ينقسم. ولا يمكن أهله أن ينقسموا في النجوى قسمين. ونبه بالخمسة على العدد الذي يجمع. معنى؟ نعم نعم قل العلم النجوى ما تكون من اثنين إلا تكون من اثنين. نعم شيء النجوى ما تكون من ثلاثة ما تكون من ثلاثة ليش تكون من اثنين. ثلاثة. ها؟ ثلاثة. ما يمكن ثلاثة. شو؟ ثلاثة. ها؟ ما يحتاج إلا اثنين. هي واحد من المغرب. نعم. ويقول لا ينقسم عدد لا ينقسم أهله في النجوى. الانقسام من أصل أنهم يصيرون مثل النصفين. واحد نصف واحد نصف ما يجي. واثنين يبقى واحد ما معه من يتكلم معه اجلس واحد. نعم. ونبه بالخمسة على العدد الذي يجمعهما. يجمعهما يعني يجمع الشفعة والوتر. ها. ويمكن أهله أن ينقسموا فيه قسمين. قسمين اثنين وثلاثة تناجون. استنباط ايش ثلاثة يعني تناجون ايه واثنين تناجون لا لا الاولى ثلاثة يعني تناجون ثلاثة منصوصين في القرآن لكن هل هذا العدد ينقسم في النجوى ينقسم في النجوى ها يطلع فئتين يعني او يأخذ من هذا العدد مجموعتين يتناجون مثلا أما الخمسة فيه ممكن يصيرون مجموعتين اثنين ثلاثة. نعم. فيكون مع كل العددين فالمشتركون في النجوى إما شفع فقط أو وتر فقط أو كلا القسمين. ايش فالمشتركون في الندوة إما شفع فقط. فالمشتركون في الندوة إما شفع فقط أو وتر فقط. وإما وتر فقط ما يصير إما شفع فقط ثلاثة خمسة وتر ثلاثة خمسة إيه أوكي ستة أربعة شفع يعني قوله إما شفع فقط إما وتر فقط أو كذا أو وتر فقط كيف تكون النجوى من وتر هذا ما يحتاج عدد فيه شفع وأقل أقسام الوتر المتناجين ثلاثة، وأقل أنواع الشفع اثنان، وأقل أقسام النوعين إذا اجتمع خمسة. وأقل أقسام النوعين إذا اجتمع خمسة. اجتمع. وذكر أدنى مراتب طائفة الوتر وأدنى مراتب النوعين إذا اجتمع، ثم ذكر معيته العامة بما هو أدنى من ذلك أو أكثر، وتأمل كيف جعل نفسه رابع الثلاثة وسادس الخمسة، إذ هو غيرهم سبحانه بالحقيقة لا يجتمعون معه في جنس ولا فصل. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فإنهم ساووا بينه وبين الاثنين في الإلهية، والعرب تقول رابع أربعة وخامس خمسة وثالث ثلاثة لما يكون في المضاف إليه من جنس المضاف، كما قال تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار، رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه. فإن كان من غير جنسه قالوا رابع ثلاثة وخامس أربعة وسادس خمسة. وقال تعالى في الآية الخاصة لموسى وأخيه: إنني معكما أسمع وأرى. وقال في العامة: فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فتأمل كيف أفرد ضمير نفسه حيث أفرد موسى وأخاه عن فرعون، وكيف جمع الضمير لما أدخل فرعون معهما في الذكر، فجعل الخاصة مع المعية الخاصة والعامة مع العامة. إثبات صفة الكلام. حسبك.